تتأذي. فصار جوه الخيمة ضحكت، مثلا مين اللي حيديني ولد؟ من سن 90 سنة ده ما نشفت، كل حتة فيا نشفت. فالملاك اللي هو ربنا الظاهر في صورة ملاك قال له ده سارة ضحكت في باطنها مش بصوت مسموع، ضحكت سارة في باطنها بتقول أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاف. فالرب بيقول لإبراهيم سارة ضحكت ليه؟ هي طبعا خافت وقالت أنا ما ضحكش. قال له في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. يا سلام. وفعلا عدت السنة وكان إبراهيم وسارة خلفوا مين؟ إسحاق. معقول الكلام ده؟ أيوة معقول الكلام ده، لأن كما هو مكتوب إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة، ده ربنا وعد إبراهيم وقال له أنا خليتك أب لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به الذي يحيي الموت ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنه موجود. يعني صار ما عادش لها مستودع حي يقدر يخلف أو يحمل بويضة أو حيوان منعه، ما عادش لها مستودع، يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. لكن إبراهيم على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبدا لأمم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك. والله القديم واللي تعامل مع إبراهيم وصرخ بعمل معجزي لا يخطر على البال. عمرنا ما شفنا واحدة سن 90 سنة تخلف، لكن الله بيقول، الله بيقول. فنيجي لواحدة مثلا ما خلفتش، او انسان عنده اشكال لا يمكن يتحل. الملاك رد لما ضحكت سارة قال له هل يستحيل على الرب شيء؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ يعني ممكن في حاجة تقف قدام ربنا؟ لا طبعا. احنا ممكن نشوف ان ده اشكال ملوش حل، ونشوف ان دي عقبة لا يمكن نتخطاها، واللي حصل حصل وده موضوع انتهى. لكن عند ربنا غير كده، وعند المؤمنين القديسين الله بيكلمنا النهارده بيقول هل يستحيل علي شيء؟ اهو ده ربنا القديم الايام واللي تعامل مع ابينا ابراهيم معاملة معجزية. اله المعجزات موجود. انا عايزك انت يا صاحب المعجزات تشغل يمينك وتعمل ايه؟ انا عايزك انت يا صاحبي القوة. انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الاطباء صاروا وريهم يدك خليهم يقولوا لأن ما فيش الأطباء احتاروا وريهم يبدأ خليهم يقولوا لأن ما فيش ليك. أنا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انا عايزك انت

وسبيلك. لما أكون تعبان أروح لميلك، لما أكون تعبان أروح لميلك، انت اللي تريحني يا يسوع، أرجع وصلينا، أرجع وصل. لما أكون حيران أروح لغيرك، لما أكون حيران أروح لغيرك، انت اللي ترشدني يا يسوع، أنت وصلينا، أنت وصلينا. أجل إنسان مبارك تاني، الله بيحولنا عليه عشان نشوف اختباراته ونتذكر الاله القديم كان بيعمل ايه مع ابائنا، هيعمل معانا ازاي، كان بيكرمهم هيكرمنا، ازاي كان بيحملهم على اجنحة النسور هيحملنا. ابونا يشوع اول ما تكلم ربنا قال له كل ما تدوسه بطون اقدامكم لكم اعطيته. اعطيته ده فعل ايه؟ فعل ايه؟ ماضي. ده بيد وعد، يعني لسه ما دسوش بطون اقدامهم، لسه ما دستش الارض. لكم اعطيته يعني ده وعد الحق، يعني ده وعد مؤكد، يعني يا يشوع فعلا كل اللي دسته بطون اقدامهم يكون لهم. يا سلام يا سلام لما نبص على الهنا المبارك القديم ملجأ، الاله القديم ملجأ، ونقول له ربي ادينا ايمان نمد ايدينا ونشق البحر، ادينا ايمان واصنع بينا المعجزات. ان تقدسوا لان الرب يعمل بكم غدا ايه؟ عجائب، عجائب. تقدسوا، فبيقول كل موضع تدوس بطون اقدامكم لكم اعطيته، ده موضوع منتهي مفيش فصام. يا سلام على رأي عدد ترمين يقول امشي جدامنا وبطون اقدامنا، كل اللي تدوسه هيكون لحبيبك. امشي قدامنا وبطن اقدامنا، كل اللي تدوسه حيكون لحبايبك. امشي قدامنا وبطن اقدامنا، كل اللي تدوسه حيكون لحبايبك. امشي قدامنا وبطن اقدامنا، كل اللي تدوسه حيكون لحبايبك. اعلن حضورك وشرف بنورك، تزمن سرورك على حبايبك. اعلن حضورك وشرف بنورك، تزمن سرورا على حبايبه. وعد ليشوع. طب ده يشوع ايه رايكم نفس الوعد كان لنار مرقس المبارك، دخل قدامي رب المجد يسوع مصر، وصارت مصر ايه؟ للمسيح. ولو لينا ايمان والرب يمشي قدامنا تصير مصر ايه؟ للمسيح، ونرفع صلوات

تقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا، اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين اليك، لا تدخلنا في تجربه، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. والان محبه الله الاب ونعمه ابنه الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح وشركه وموهبه وعطيه الروح القدس فلتكن معكم جميعا. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. بكره الصبح القداس من 7 لـ9 هيصليه نيافه الانبا بطرس الاسقف العام، اللي حب يجي يصلي بركه العذراء. وبكره في العشيه بعد الظهر جينا ابونا قدس ابونا بطرس عريان كاهن كيس ماري برجس البوبلس مصر الجديده، كل سنه وانتم طيبين. يوم الاحد القداسات في مواعيدها المعتاده.